الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أعتق شركا، يعني نصيبا له في عبد، اثنان مشتركان في عبد، أحدهما له، كل واحد منهما له النصف، أو ثلاثة كل واحد له الثلث، فأحدهم أعتق نصيبه، قال: النصف الذي لي حر لوجه الله، أو الثلث الذي لي حر لوجه الله، فكان له مال، أي كان لهذا المعتق يبلغ ثمن العبد، العبد قيمته